في بلد ليس فيها مطاعم وليس فيها أمثلة يلجأ إليها فله حق الضيافة على من مر به. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حق الضيف واجب، حتى لو أنهم امتنع من ضيافته له الحق أن يطالب بها وأن يعقلها ولو قهر، هذا حق له. نعم. أما إذا كان في مدينة أو في بلد فيه مطاعم وفيه ما يسد حاجته فهذا لا تجب ضيافته، إلا إذا كان ابن صغير يعني ليس معه مال يشتري به طعام، هذا ابن سبيل المدن وفي غيرها ابن سبيل. أما الذي معه نقوده في مدينة فيها كل مرافق الحياة هذا لا تجد ضيافته، وإنما إذا أردت أن تضيفه من باب الإحسان والمروءة فلا بأس. نعم. لما ذكر اتفاقهم بالصفات الطيبة والأخلاق الكريمة ذكر أنهم يبتعدون عن الصفات الجميلة المضادة لهذه الصفات الكريمة، ينهون عن الفقر والخيلاء. الفقر هو التعاظم بالأنساب أو بالعلم أو بالمال، إذا الواجب عليه أن يشكر الله على هذه النعم وأن لا تزيد هذه النعم إلا تواضعا واعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما إذا حملته على التفاخر والتعاظم على الناس فهذا مذموم، لا سيما الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب فهما من أمور الجاهلين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالفخر هذا منهي عنه لأنه يبعث على احتقار الناس وإعجاب الإنسان بنفسه. والخيلاء الكبر، الخيلاء معناه الكبر، أنه يتكبر على الناس أو أنه يعجب بنفسه أو بملابسه أو بسيارته فيحتال على الناس. الواجب أن يشكر الله عز وجل وأن يتواضع بدل أن قال سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالواجب على المسلم التواضع والسكينة ولين الجانب وأن لا تزيده النعم إلا شكرا لله وتواضعا. نعم. والبغي، البغي معناه التعدي على الناس، البغي معناه التعدي على الناس بالنفس أو بالمال أو بالعرض، هذا بغي هو من فبائل الذنوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. البغي من فبائل الذنوب وهو التعدي على الناس بغير حق. الإنسان يكف يده ويكف لسانه، يكف يده ويكف لسانه عن الناس فلا يبغي عليهم فلا يتعدى عليهم بغير حق. نعم. والاستقالة على الخلق لأن يؤذي الناس، لأن يؤذي الناس ويتكبر عليهم ويرى أن له فضلا عليهم، هذا من الاستقالة، يرى أنه أطول من غيره وأرفع من غيره. هناك ما هو أطول منك وأعظم منك هو الجبال، إنك لن تبلغ الأرض، لم تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت مخلوق ضعيف